السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. نحن اليوم مع النجاح، نحن اليوم مع الموهبة، نحن اليوم مع التطور، نحن اليوم مع أقوام مكنهم الله تعالى من أن يضعوا بصمات. لن أخبركم عن ماذا سنتكلم عنه، لكني سأنتقل معكم الآن إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لنراه وهو يخطب خطبة الوداع في حجة الوداع في آلاف الناس بين يديه، لنراه عليه الصلاة والسلام وقد خرج إلى معركة تبوك معه أكثر من 30,000 مقاتل مجاهد، نراه عليه الصلاة والسلام وهو يتوفى بين أصحابه الكرام فيجتمع في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم آلاف الناس. لو نظرنا في هؤلاء جميعا ثم حاولنا أن نتذكر منهم أشخاصا بأسمائهم لقفز إلى ذهني وذهنك أبو بكر، عمر، عثمان، علي، فترى أن كل واحد من هؤلاء تميز بموهبة أو بمواهب، لذلك ثبتت قدمه في الإسلام وصار له بصمة باقية. لا شك أنك ستتذكر أبا هريرة لأن له بصمة وموهبة في الحفظ، ستتذكر عبد الله بن عباس لأن له بصمة وموهبة في التفسير والعلم، ستتذكر عبد الله بن عمر لأن له موهبة في نشر السنة، ستتذكر عبد الله بن مسعود لن تنساه، ستتذكر عند الجهاد والقتال خالد بن الوليد، بل إنك إذا نظرت اليوم وجدت أن عددا من الكليات العسكرية في البلدان المسلمين قد جعلت فصائل أو سرايا سرية خالد بن الوليد. لماذا اختير هذا مع أنه رضي الله تعالى عنه كان من ضمن عدد من المجاهدين؟ تعالوا اليوم نتكلم عن الموهبة، عن الموهوبين، كيف نستطيع أن نصنعهم، كيف نستطيع أن نشجعهم، هل أستطيع أنا وأنت أن نتحول إلى موهوبين إن كنا فاقدين لها، هل نستطيع أن نصنع في الأمة موهوبين أو أن نشجعهم أو أن يكون لنا بصمة معهم ونحن أفراد دون أن يكون عندي أو عندك مؤسسة أو مركز كبير أو نحو ذلك؟ هذا بإذن الله تعالى ما سوف نناقشه لأجل أن يكون برنامجنا كالمعتاد له بصمات في الواقع وليس مجرد كلام فضائي ينتهي أثره بانتهاء الحلقة. أنا أرحب بكم، مسرور جدا والله بلقائكم وأشعر بامتنان كبير لكم لمتابعتكم. أرحب أيضا بأبنائي أبو محمد عبد الرحمن وابني الموهوب عبد الله اللي سعدنا بك والله يا عبد الله، جزاك الله خير، وأيضا ابني عيضة هذا الضيف المتكرر معنا الذي نشرف بكم جميعا. أنا يا شباب سأستمع إليكم وأعلم أنكم كلكم موهوبين، ولو لم تكونوا موهوبين كان ما جئنا بكم في يعني البرنامج. نتكلم اليوم عن يعني قدرات الناس. قدرات الناس تعلم أنها متفاوتة، والله جل وعلا يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المقصود بالمعيشة ليس فقط الطعام والشراب، المقصود بالمعيشة كل نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان. قسمنا بينهم الذكاء، قسمنا بينهم العقول، قسمنا بينهم النسب والحسب، قسمنا بينهم القدرات الجسدية، قسمنا بينهم القدرات الذهنية، القدرات البصرية، القدرات في الفصاحة واللسان. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال الله ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، رفع الله تعالى هذا بذكائه، لكن رفع الثاني ربما بقوة الجسدية، رفع هذا بقوة الجسدية لكن أخذ منه الذكاء، أخذ منه المال، أخذ منه مثلا قوة البصر أو قوة السمع أو النسب الرفيع أو نحو ذلك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم. نحن عندما نتكلم عن هذه القدرات نعلم أن الإنسان قد يكون موهوبا لكنه ليس ذكيا. ترى الموهبة لا نتكلم نحن عن الأذكياء، نحن نتكلم عن الموهوبين. ممكن يكون واحد موهوب في القدرة على البيع والشراء، أو الموهوب يا أخي في التعامل مع الناس، عنده ابتسامة حلوة في المحل، عنده لفتة لطيفة، يعرف يعطي نكتة كده سريع سريع، ربما لا يكون ذكيا، ربما يأتي واحد ويحتال عليه ويشتري منه الشيء الذي يساوي 100 يشتريه بعشرة ريالات، ليس ذكيا خارقا، لكن مع ذلك يحقق أعلى نسبة مبيعات. أليس هذا موجودا اليوم في واقعنا؟ إذا لما نقول موهوب لا يقول واحد منا أنا يا شيخ في اختبارات الذكاء دائم راسب، أنا عندي ولد غبي غبي جدا ما يفهم. أنا نقول حتى لو كان كذلك هذا يمكن أن يكون موهوبا. وليس كل الذين كانوا موهوبين والمخترعين ليس كلهم نجحوا في دراستهم أو حصلوا على شهادات عليا أو حصلوا ربما على درجات عالية في مستوى الذكاء ومع ذلك صاروا موهوبين ولهم تأثير في الواقع وعندهم بصمات باقية إلى يومنا هذا. طبعا الموهوب كل من يملك القدرة والاستعداد لتطوير نفسه. ونقصد طبعا بالموهبة لما نتكلم عنها الموهبة النافعة، إنسان عنده موهبة مثلا في حفظ القرآن، إنسان عنده موهبة في حفظ السنة، إنسان عنده موهبة في الاختراع مثلا برز في علم الفيزياء الكيمياء الأحياء الرياضيات الحاسب الآلي إلى غير ذلك. لا نقصد بالموهبة والله واحد عنده موهبة في الرقص وشجع موهبة خلى أكبر رقاص في العالم، لا يا أخي إن شاء الله ما يرقص أبد، هذا إيش تنفع الموهبة هذه لا في دين ولا في دنيا. صح يمكن تنفع في الدنيا تجمع لها فلوس لكن مع ذلك هي لا تنفع الأمة، لا تبني مجدا ولا تصنع للأمة شيئا. واحد عنده موهبة والله في مثلا ضرب الموسيقى، واحد عنده موهبة في السرقة ويستطيع يعمل لك أحسن خطة للسرقة، نقول هذه صح موهبة وذكاء لكنك استعملت ذكاءك في غير ما في غير الأمر المشروع. واحد عنده موهبة في الكذب، وفعلا بعض الناس يجلس معك تقول له أمس وين كنت؟ قال يا أخي أمس حصل لي موقف عجيب. قلت كيف؟ قال كنت طالع مع الكوبري اللي في مدخل جدة وسبحان الله أول ما رقيت الكوبري كان في واحد واقف على يمين مع 5 أطفال، واحد تقريبا عمره 6 سنوات، واحد 7 سنوات، واحد 14 سنة، وزوجته كانت تبكي بكاء شديد جدا. وقفت إلا قاعد يضربها ضرب يا أخي كأنه يضرب السيارة هذا، حاولت أمنعه وفجأة طلع علينا أسد من السيارة، أثر الزوجة خايفة من الأسد اللي في الخلف ويبدأ يعطيك قصة يعني يركبها هذه موهبة، وربما كذب عليك كذبة طويلة دون أن تكتشف، في الأخير يقول لك إيش رأيك في القصة؟ تقول والله غريب بس يا أخي أين الشرطة؟ أين المباحث؟ أين الدوريات الأمنية؟ أين الناس؟ قال والله كل هالقصة مألفة لك، صار لي ساعة كاملة ونعطيك قصة كذب. هذا بلا شك يا جماعة أنها موهبة، أن يستطيع أن يصنع الكذب موهبة لكن موهبة سيئة، موهبة لا ينبغي أن يربى عليها الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولو قال لك إيش رأيك في مواهبي؟ أعرف أكذب؟ نقول هذه موهبة، بئس الموهبة ولا ينبغي أن تفتخر بها. طبعا مرادف للموهبة أحيانا يقولون فلان موهوب، مرادفاتها مثلا يقولون مبدع متفوق ذكي عبقري، الناس يسمون الموهوب بعدد من التسميات. الموهوب أحيانا له خصائص معينة، إما يكون خصائص أحيانا عقلية أو نفسية، أو أحيانا له ميول واهتمامات منذ صغره، أحيانا يكون عنده ميول للقراءة منذ صغره. كيف أكتشف هذا وكيف أستطيع أني يعني أن أحييه فيه وأن أستفيد منه؟ أحيانا يكون عنده ميول للأشياء الحركية، يعني أحيانا بعض أبنائنا قد لا يكون جيد في الدراسة وبالدراسة ماشي بالعصا، يا ولد ادرس، يا ولد لا تغيب، يا ولد، لكن تجد أن يوم من الأيام تدخل عليه لم فكك الكمبيوتر قطع، يا ولد خربت الكمبيوتر، قال لا أنا فككت لأن في مشكلة وبصلحه، فعلا يرجع ويجلس 4 ساعات. تدخل يوم من الأيام تجد أن مفكك كفرات السيارة، ليش يا ولد تفك العجلات؟ قال أريد أني أنظف الفحمات وأنظف كذا، قرأت عنها في كتاب عن، فإذا هو عنده ميول حركية كثير. هذا لا تضغط عليه إلا تصير يا ولدي مثلا متفوق والأول على المدرسة، ممكن يكون بهذا أحد المخترعين مع كثرة حركته، سنتكلم عن ذلك أيضا. طبعا نحن دائما نمدح الغرب ونقول يا أخي الغرب عندهم موهوبين، الغرب بالتأمل والنظر في المخترعين والناس الذين لهم تأثير سواء في الفضاء أو في الطب أو في غيره تجد أن عددا كبيرا منهم هم من العرب وليسوا من الغرب. تخيل أنا أعطيك مثال فقط، مثال صغير، في بريطانيا يوجد 2000 طبيب ليس عربي، لا سوداني، بس من السودان وحدها 2000 طبيب في بريطانيا. انظر كم عدد الأطباء من مصر، من بلاد الشام جميعا، ربما من اليمن، ربما من عدد من البلدان أفريقيا، الجزائر، تونس، ليبيا إلى غير ذلك، وهؤلاء لهم بحوث ولهم اختراعات وغير ذلك. تعال إلى أمريكا، عدد كبير من الذين في وكالات الفضاء وفي غيرها هم أصولهم إما أنهم عرب لا يزالون أو أن أصولهم عرب. فإذا تأملت وجدت أن لما نقول موهوب تجد أن الأمريكان وغيرهم إذا رأوا أحدا موهوبا أو عنده قدرات أول شيء يفعلونه ماذا؟ يعطونه الجنسية، صح، حتى يقال رجل أمريكي يخترع كذا وكذا، رجل أمريكي يكتشف الدواء الفلاني، وفي الحقيقة ليس من جنسهم وليس من العجم، وفي الحقيقة إما عربي أو وصوله عرب. العرب ما عندهم مشكلة في مسألة العقل والذكاء. أحيانا نلقي اللوم على المؤسسات الرسمية ونقول هذه لا تشجع، أحيانا نلقي اللوم على الأفراد. نحن نريد اليوم أن نصنع موهوبين وأن نصنع لنا بصمة في الموهوبين بأنفسنا. لا أقول والله المفروض المركز الفلاني يفعل أو المفروض وزارة التربية تفعل، أنا وأنت كيف نستطيع أن نصنع يعني موهوبين وأن نستفيد منهم في أمتنا. أيها الأحبة الكرام، الإخوة في اقرأ جزاهم الله خير الكاميرا أخذت لفة يعني وسألت بعض الناس عن ما يتعلق بالموهبة وغيرها، وذلك لأجل أن يكون عندنا نوع من التصور عن واقع الناس وعن نظرتهم لذلك. نخرج إليه في دقيقة ونصف ثم نعود إليكم بإذن الله. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. لا بالتأكيد راح أسعى أني أنميها بزيادة وأكثر، بس لكن راح تكون ضمن محيط عاداتنا وتقاليدنا ما يملي على ديننا الموجود. الاحتمال بالضرورة بساعده مع شرط معرفة نوع الموهبة، شو النشاط اللي بحبه هو يدخل فيه على أساس النوع عنده موهبة مثلا. طبعا بالتأكيد من نشأته، وإذا كان عنده موهبة من واجبي أن أنمي له إياها، بالتأكيد بدعمه فيها وبحاول، هذا أكبر مستقبل له واستثمار، بعتبره استثمار للولد وللأب. والله طبعا المواهب كثيرة، وبالنسبة للموهبة راح طبعا أنمي موهبته وما راح أتركه يعني موهبته هذه، راح أكثر من لازم أقدر أنمي الموهبة مالته. أكيد طبعا من نميل الموهبة، وإذا كانت بتخدم الإسلام والمسلمين بنساعد في تنميتها أكبر وأكبر. كل ما كان اتجاهنا اتجاه الدين، احنا يعني في خدمة الدين في أي مكان وأي زمان. والله القدرات والمواهب إذا كانت موجودة فهي محدودة، وحتى لو هي موجودة ما من دعم، يعني حتى الحكومات غافلة عن هذا الشيء. احنا اوكي مو لاقيين دعم زي برا، زي ما تحكي برا اوروبا، احنا نلعب باسكت انا والشاب، يعني ما اهتموا فينا هالاهتمام واحنا بالفئات وبس، يعني مو زي اوروبا وبرا. بتطالب انه بدعم اكتر من انه يدعمكم اكتر طبعا من ناحية مادية، وكان احنا نصير عنا ثقة بحالنا. شكرا لك حضرتك. هلا انا يعني بوافق معها. حلو. هلا احنا عنا الفئات العمرية يعني اللي هي فترة تأسيس اللاعب كلاعب ما بكون فيها اهتمام قد ما بكون فيه اهتمام للناس اللي بكونوا خلص وصلوا على الأول، اللي بكون أعمارهم 24-25 سنة. يعني هلا هذول كمان بكونوا أغلبيتهم ناس بكونوا اجوا من برا، بكونوا تدربوا برا بأوروبا وأمريكا، وبيجوا هون بيحتلوا محل اللاعبين اللي مفروض انهم يكونوا بيلعبوا. ومش كتير زيادة، مش بالضبط يعني مش كامل، في شغلات بدعموا فيها وفي شغلات ما بيدعموا فيها. في البلد عندنا هنا انه الشخص مش ما في حوافز زي البلد اللي برا بتكون طبعا، يعني برا بكون حوافزه اكثر من هون، يعني في يعني شغلات اللي بني ادم ممكن يروح يعني للشركات لاماكن خاصه هيك شغلات، هون في الاردن هون ما في بصراحه، ما في داعم لهالمواهب هاي. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا أنا أعلم أن النظرة التي عند الناس ربما أحيانا يعني أنهم ينتظرون أن ينشأ بهم غيرهم، وتجد أن في بعض الأحيان تقول للناس ليش ما تبدع، قال يا أخي الواقع ما يشجع الغير ذلك. تعالوا نتكلم عن هذا كله، على الأقل نحن في برنامجنا يا جماعة ترى أحرص إذا ما حلينا المشكلة 100% أن نقدم حلولا، أو أن نحلها على الأقل إلى 40%-50%، أو إن شاء الله تعالى نتفائل أنها تحل بأكثر من ذلك. دعوني يا شباب أقدم مقدمة ثم أستمع إليكم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على إتقان العمل عموما. طبعا الموهبة تقتضي إتقانك لعملك، يعني أنا لما آتي وأصنع شيئا مثلا، لو جئت وصنعت مثلا مثل هذا الشكل، كلما صار إتقاني له أكثر حسنا وجودة أصبحت موهوبا فيه أكثر. فلما آتي إليك بشيء مثل هذا متقن والشيء الثاني غير متقن، فترى المتقن تقول يا أخي الذي صنع هذا موهوب، سبحان الله. ليش؟ لأنه أتقن عمله إتقانا تاما. النبي صلوات ربي وسلامه عليه حث على إتقان العمل، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا بنيت بيت أكون موهوب في بناء البيت، عمل ديكور موهوب، كتبت كتابة موهوب، ألقيت خطبة تقول هذا يا أخي موهوب في الخطابة. ليش؟ لأنه أتقن خطبته. شوف كيف النصوص تأتي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء لابد تعمله محسنا، ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني لاحظ الإتقان، حتى وأنا أذبح الشاة لابد أن أكون وأنا أذبح هذه الشاة متقنا لذلك، ما يجوز شرعا أني لما أفعل ذلك أني أفرط فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا متوضئا وجاء بيصلي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في قدمه مقدار ظفر لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك، أنت لم تحسن الوضوء، تريد تعمل عمل اعمله 100% صح، ارجع فأحسن وضوءك. لما جاء رجل وصلى ثم جاء بيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ذهب وصلى وجاء قال لا ارجع وصلي مرة ثانية، أنت ما صليت، أنت ما أحسنت ما أتقنت. رجع ثم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أعرف غير هذا، فعلمني هذه صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تطمئن، شوي شوي، لا تستعجل، لا تنقر ركوعك وسجودك، لا تلتفت وأن تصلي، لا تصلي بسرعة، اركض تأنى اطمئن وأن تصلي. هذا يا جماعة اتقان، حتى أنا بصلي نعم، إذا أتقن صلاتك. أنا بصنع كمبيوتر نعم، أتقن صنعك الكمبيوتر. كذلك من رعاية عليه الصلاة والسلام واهتمام الموهوبين أنه كان يحث على التميز في العمل بذكر أجزاء، يعني مثل قول عليه الصلاة والسلام مثلا قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. طيب واللي غير ماهر يا رسول الله؟ قال والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني ها شوي شوي، قال له أجران، يعني أجر المشقة وأجر الإتقان، لا وأجر التلاوة، لكن الأول الماهر هذا فوق مع الملائكة مع السفرة الكرام البررة. فلما يسمع واحد من طلابي في الحلقة هذا الحديث وأقول شوفوا يا شباب شوفوا يا أبنائي اللي ماهر بالقرآن هذا مع الملائكة، واللي القرآن عليه صعب هذا له أجر لكن ليس مثل الأول، ماذا يحدث في قلوبهم؟ حماس، صح أليس كذلك؟ حماس لأجل أن كل واحد منهم يصل إلى مرحلة الإتقان والمهارة به، هذا أيضا من تشجيع عليه الصلاة والسلام للموهوبين. كذلك التحذير من التفريط في المهارة بعد اكتشافها، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر يقول اللي عنده مهارة إياني وإياه يفرط فيها أو يتركها. إيش الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى الله ورسوله. ما يجوز واحد يتعلم الرمي لأجل الجهاد مع المسلمين ثم يتركه، يترك المهارة. يا أخي ما دام الله أعطاك المهارة وقدرة على الرمي والإصابة ليش تتركها؟ ليش تفرط فيها؟ من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى. ويقول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر قال يا عبد الله بن عمر قال لبيك يا رسول الله، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يقول له طبعا المهارة يا جماعة ترى مهارة في العبادة أحيانا، مهارة في الصناعة، مهارة في الكتابة، مهارة في الخطاب، مهارة أنواع. فيقول له كان عند فلان مهارة في العبادة ويقوم يصلي الليل ويناجي الله، هذه مهارة من المهارات، موهبة من المواهب، فترك قيام الليل. لا تكن مثله، تتعلم مهارة ويوفقك الله ويهبك موهبة معينة ثم تأتي أنت وتفرط فيها، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى واحد من الصحابة موهوبا كان يشجع تشجيع شديد ويأخذ على يده ويحاول عليه الصلاة والسلام أن يرتقي دائما بموهبته أيا كانت هذه الموهبة. أحيانا تكون موهبة أخلاقية مثل الشجاعة الصدق الكرم، أحيانا موهبة إن صح التعبير يعني مهارية مثل الرمي حسن الصوت، أحيانا تكون موهبة علمية مثل الاختراع أو طلب العلم، أحيانا موهبة عقلية دقة الملاحظة. كل واحد عطاه رب العالمين موهبة ينبغي أن يستغلها، ترى ما يصلح أن يكون كل الناس موهبة واحدة، لو كل الناس مخترعين طيب من سيوجد المشتري والداعم؟ طيب لو كل الناس موهبتهم مثلا الخطابة طيب من سيبقى من الناس يستمع للخطيب؟ كلهم يريدون أن يصعدوا المنبر ليخطبوا، لذلك جعل الله تعالى هذا موهبته في الخطابة، هذا موهبته يألف خطب لكن ما يعرف يخطب أو لكنه مبدع، هذا موهبته في مثلا رعاية الأيتام وقلبه طيب معهم، لكن الثاني ما يستطيع يجلس مع الأيتام يعني ما يتحمل الأطفال كثيرا، لكن الأول يتحمل، لكن الثاني برع في التجارة فيأتي لهذا ويقول له أنا موهبتي في التجارة أبعطيك فلوس زكاة وأن تهتم بهؤلاء الأيتام. شوف كل واحد له موهبة تشجع. أيها الأحبة الكرام، كيف نكتشف الموهوب؟ ما هي مجالات الموهبة الشرعية؟ ما هي البصمات التي يمكن أن نصنعها مع الموهوبين؟ كيف أصنع من ابني ومن أخي ومن طلابي، كيف أصنع منهم موهوبين؟ ومعنا أيضا واحد من الموهوبين، بل عدد، والله كلكم موهوبين يعني، سنتكلم معهم إن شاء الله بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. بينهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الموهوب له صفات معينة إذا رأيتها تكتشف فعلا أن هذا موهوب. من ضمن هذه الصفات كثرة السؤال والمناقشة، كثرة السؤال والمناقشة. من الأدلة على ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال يوما للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على العلم. يقول أنا متوقع السؤال المهم من زمان، أقول أكيد واحد بيسألني، وفعلا متوقع أنك أنت اللي بتسألني. شوف كثرة السؤال والمناقشة. فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك مرة جاء أبو هريرة قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استووا واعتدلوا، الله أكبر، بعدين يسكت شوي، بعدين يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن. أبو هريرة هو يصلي يقول: السكتة هذه ماذا يقول فيها؟ انتهت الصلاة. قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب. ذلك أبو هريرة روى نصف السنة النبوية، يعرفه الكبير والصغير اليوم. تقول لابنك في ابتدائي أبو هريرة يعرفه، يقول: نعم، هذا صحابي جليل إلى آخر. بينما تقول ربما أبو دجانة، تقول مثلا عدد من الصحابة الكرام الآخرين ربما لا يعرفهم، لكن أبو هريرة تميز في مثل ذلك. كذلك عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، يا قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لها فقال: من نوقش الحساب هلك. فقالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: يعني من نوقش الحساب هلك؟ طيب الله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما الله يقول حسابا يسيرا وانت تقول هلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الدقة في السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلكم العرض، سوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض عليه أعماله، فعلت كذا وفعلت كذا. لكن لو يناقش ليش فعلت هذا وليش فعلت هذا ولماذا فعلت هذا ولماذا قصرت في هذا، هذا يهلك، يعني يتعذب ويتعب وهو يجاوب. لكن إذا كان عرض هذا يسير. شوف دقة كثرة السؤال. كذلك الموهوب عادة تجد أن عنده دقة ملاحظة. تقول عائشة رضي الله عنها، وعائشة متميزة طبعا، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم والسحاب تغير وجهه. دقة ملاحظة. فقلت: يا رسول الله. قال: نعم. قلت: إن الناس إذا رأوا الغيم والسحاب فرحوا أن يأتي مطر، وأراك إذا رأيت ذلك تغير وجهك. لماذا؟ دقة ملاحظة. لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى أن يكون عذابا، قد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا إلى آخر. شوف دقة. قرأت يوما قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: يا رسول الله. قال: نعم. قالت: لما تبدل الأرض غير الأرض أين يذهب الناس؟ نحن فوق الأرض، لما الله يبدلها بأرض أخرى نحن وين نروح؟ يعني الله ينزعنا ويرجعنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يكونون في الظلمة دون الجسر. وبدأ يشرح لها كيف يكون الحال. دقة الملاحظة ينبغي أن تشجع لأنها موهوب. أما مسألة ما هو بشغلك، ما لك دخل. قال الولد راكب مع أبي في السيارة، قال: أبي ليش أنت لما تجي تعشق مغير الحركة هذا ليش تعمل كذا؟ قال: ما هو بشغلك، اترك، ابعد يدك. أو مثلا جاء الولد بيغير شيء في السيارة، قال: يا ولد لا تلعب. طيب يا أخي بين له، دقيق الملاحظة هذا. قال لك مثلا يوم الأيام عندكم ضيوف، فقال: بابا ليش فلان لما جاء أنت خليت فلان يقوم من مكانه وجلسته مكانه؟ اشرح لي يا أخي، قل هذا له مركزه وهذا ابن عمك وكأنه من البيت فجلسنا مكان آخر. لا، يقول له: ما هو بشغلك. أو مثل اطلع برا، أو يحطم فيه. يا أخي هذه المعاني المفروض أن يشجع. النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة سأل الصحابي من الصحابة وقال له: ما هو بشغلك، ولا مالك دخل، ولا لا تتدخل. لا، يشجعهم ويقول: ما شاء الله عليك، ظننت أن لا يسألني أحد من قبلك، نعم هذا صحيح، ويبدأ يشجعهم على مثل هذا. نسمع منك يا أبو محمد. طبعا يا شيخ، كل إنسان مبدع وكل إنسان موهوب، بس اللي قاعد يصير انه اغلب الناس يضيع الموهبه والرساله اللي هو مولود عشان يعني احنا برنامج بصمه الكلام لو كل انسان بصمه حتى بصمه اليد ما يمكن تتكرر بصمه العين مستحيل تتكرر احسن اغلب الناس ما هو عارف وين يوصل موهبته هذه يعني الموهبه انا بسميها حاليا ميول يعني في الاطفال ميول علميه ميول طبيه ميول تقنيه فلما يتناقش مع احد ما حد يوضح له هالشيء ما حد يوصله ما حد يدل على اماكن تواجد الموهبين زي يعني ما شاء الله عندنا الاخ عبد الله اليوم يعني عبد الله وصل لمكان مناسب حيوصل لاماكن افضل احسنت اغلب جميل. الناس يعني ما حد وصله او انه زي ما قلت منعوه عنفوا او احسنت ويعني كبتوا فيه القدرات هذه فعلا ترى كل انسان ما دام انه ليس مجنونا معناه عنده موهبه معينه يستطيع بها انه ينجح ويبرز في شيء معين لكن كيف تستطيع ان تكتشف الموهبه المناسبه عنده هذا بالفراسه وساتكلم عنه ان شاء الله بعد قليل ولدي عبد الله انا ارحب بك وفرحان والله بلقائك وما شاء الله وانا قرات سيرتك الذاتيه ما شاء الله عليك متفوق منذ ان كنت صغيرا اريدك ولدي عبد الله تحدثني عن يعني قدراتك اللي عندك كيف كان وضع اهلك معك في تشجيعها كيف كان عنايه اهلك ايضا بالتربيه الشرعيه لك مثل تحريصك على الصلاه لان قرات ما شاء الله عندك انك كنت مشارك في اللجان الارشاديه في المدرسه والدعويه وكذا هذا يدل ما شاء الله انك ايضا توجهك ليس فقط توجه يعني تجريبي بحث كيمياء وفيزياء وكذا بل عندك ايضا توجه شرعي حدثني عن ذلك كله بعد إذا بدي يعني الحمد لله أهلي زرعوا فيها الثقة وهذا شيء جدا رائع لما تحس إنه في ناس بتساندك وبتدفعك للعمل شيء جدا رائع الحمد لله التجارب هي بتصنع الواحد الأنشطة والمجالات تصنع الواحد خارج الحمد لله القدرات اللي عندي الآن كلها انشئت من خلال التجارب خارج الفصل التجارب الصفية بدأت كتجارب رياضيات وصلت لمرحلة حسيت قدراتي في الرياضيات حلوة جربت في مجالات أخرى في الكيمياء كانت رائعة جربت أتعامل مع الناس من خلال المراكز الإعلامية كانت تجارب جدا حلوة كيف مراكز إعلامية؟ مركز إعلامي في مدرستنا بثانوية الزهراوي كان المركز الإعلامي أي زيارة تصير إلى المدرسة أو أي فعالية تقام في المدرسة إحنا بنجمع الصور وبنسوي تقرير وبيتسلم التقرير من خلال هذا تعلمت العمل الإداري داخل منظومة معينة بتعامل مع الناس وكيف أوصل لهم طيب أنت انتظرت إلى أن أتوا إليك وقالوا لك تعال ساعدنا ولا أنت قدمت قلت لابد, أنا لابد, من لابد من المبادرة لابد من روح رياضة شويتين تحس في نفسك القدرة تحاول أنه تبرز للناس ترى الناس عندها كثير إحنا في المدرسة 600 طالب مين ولا مين إذا ما أثبت لنفسك أنه أنت الأفضل ما حيختاروك الناس الحمد لله تشجيع أهلي تشجيع الناس لي كان مشوار جدا حلو أنا يعني بصراحة ماني قادر أشكر أهلي على الثقة اللي أعطوني فيه الله هي الثقة أهم شيء يمنح للطالب إذا منحت له الثقة بيجرب كل حاجة أحسنت بيض الله وجهك ولدي أنا اختصرت النجاح في ثلاث كلمات في ثلاث كلمات جمعتها في ثلاثة أحرف جمم جرأة مبادرة مواصلة أحيانا يكون الإنسان عنده قدرات معينة لكن ما ليس عنده جرأة ليبادر ليقول أنا عندي استعداد أشارك أنا عندي استعداد أني أفعل أنا ممكن أني أصلي بالناس أنا ممكن أني أمسك الحلقة أنا ممكن أني ألف الكتاب أنا ما عندي جرأة قد يكون عندك جرأة لكنك تتردد فيبادر غيرك يعني شوف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب من الصحابة اللي قال ادعوا الله أن يجعلني منهم إيش اسمه عكاشة الصحابة جريئين ورجال طيب وما عندهم مسألة خور ولا ضعف وعندهم ثقة في الله تعالى ثم ثقة في أنفسهم فعكاشة رضي الله عنه صار جريئا لكن أولهم مبادرة قال ادعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم فقام الثاني جريء لكن مبادرته تأخرت قال ادعو الله يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة يعني أنت لك فرصة أخرى سبقك بها عكاشة الجرأة تجعل الإنسان يقدم إذا صار عنده مبادرة بعد ذلك أنا قبل أن يأتي غيره أنا اللي أفعله أنا اللي أسوي لا ينتظر يعني يقولون إن الفرص لا توهب لكنها تنتزع زين أحيانا أنا لما أريد في الجامعة عندنا مثلا أن أصنع شيء معين لا أنتظر يأتي مثلا عميد الكلية عندنا ولا مدير الجامعة ويقول لي يا دكتور محمد نريدك أن تفعل كذا وكذا يا أخي أنا نفسي آتي وأبادر الأخوة عندنا مثلا في إقراء جزاهم الله خير يشجعون على البرامج الإسلامية وغيره لما جاءتني فكرة برنامج ضع بصمتك ما انتظرت أن يأتي إلي الإخوة في إقرأ ويقولون نريد منك موضوع برنامج لا أنا فكرت أنا مقرر أعمل برنامج طيب ليش ما يصير عندي مبادرة أقدم فكرة برنامج يسر الله وجمعناه وساعدني بعض المعدين حتى يسر الله وصار هالبرنامج اللي اللهم لك الحمد لله في المركز الأول فإذا كان عندك جرأة مبادرة بعدها لابد يكون عندك مواصلة. يعني ولدي عبد الله مثلا جاء في المدرسة ومثلا وبادر وصار عنده مشاركة في الجانب الإعلامي، لا يكفينا هذا، لابد أنه يواصل، ما يقول والله خلاص أنا طلعت صورتي في الجريدة وفي المجلة وانتهينا، فيكون كما قال الأول: ألهث بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثومي. لا، لا يكون بس نجاح واحد، اعتبر النجاح الأول ليس بشيء، فلا تقنع بما دون النجوم، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أنت عبد الله أظن لك مشاركة في مركز الموهوبين أو كذا اللي في جدة ولا لا؟ إيه نعم، أنا مصنف ضمن دفعة الموهوبين. ما شاء الله عليك. إذا نحن سنخرج الآن في تقرير نزوركم في الموهوبين في جدة، مركز رعاية الموهوبين. طبعا نحن نتكلم أيها الأحبة الكرام حتى تفهم موضوع حلقتنا، نحن لا نتكلم عن فقط موهوبين في أمور علمية تجريبية، يعني في كيمياء في فيزياء في اختراعات، وإن كان تقرير يتكلم عن هذا، بل أيضا ما يقوم به يعني حلقات التحفيظ من إبراز قوة الحفظ عند الطلاب الصغار، هذا بلا شك أنها موهبة. وأنا أيضا أقول ولدي عبد الله يعني ربما لو كان منشغلا بأمور تافهة غير أمور شرعية ربما لا يكون له يعني ذاك الإبداع أيضا، لكنه جمع بين الأمرين. نحن نخرج إلى هذا المركز ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في زيارة مفعمة بالحيوية والنشاط لطاقات ومواهب متجددة، قام برنامج ضع بصمتك في نادي جدة للإبداع العلمي بجولة تعريفية لأكثر أنشطة النادي اهتماما، ورشة الروبوتات، حيث ينطلق منها برنامج العلماء الصغار لكشف المواهب في اختراعات الروبوتات الآلية. ومن هذه الورشة انطلقت فعاليات أول معرض على مستوى المملكة العربية السعودية سعودي روبو ليترك البصمة الأولى في هذا المجال. بصراحة متفاجئ من الإبداع اليوم شفناه من الطلبة في هذا النادي، متفاجئ أن عندنا مثل هالأشياء هنا في جدة، فنتمنى دعمهم إعلاميا. ولم تتوقف المواهب عند ذلك فحسب، بل وكانت هناك ورش أخرى لاكتشاف وتسخير مواهب الشباب من كل الفئات. ففي مختبر ابن هيثم وتحت رعاية المختصين يقوم الصغار بالتعرف على مبادئ الفيزياء من خلال برامج وأدوات مناسبة ليصبحوا بالغد علماء المستقبل. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك. بصراحة أنا متفائل بالإبداع الموجود بالنادي وأتمنى ينتشر الإبداع أكثر. ولا ننسى دور عالم الكيمياء الجليل جابر بن حيان الذي خلف أثرا وأساسا في حضارة الإنسان، والذي من بعده تقام العديد من التجارب الكيميائية والصناعية المختلفة بإبداع شبابنا ورعاية آبائنا، لتظهر بذلك نماذج يفتخر بها عالميا كصناعة الكيميائيات الهوائية وصناعة البتروكيماويات وغيرها، لتحتفل بذلك الكفاءات بمتعة الكيمياء. أما في ورشة ميكانيك الإنتاج فيتسلط الضوء على توجيه الطاقات إلى الجانب الصناعي وتنشئة أجيالنا على المهارات الصناعية المختلفة من خلال تعليم أسس التصنيع باستخدام البرامج الحاسوبية والقوالب الجاهزة، لتخدم بذلك مختلف الطاقات الإبداعية وتكون حلقة وصل لأجيال متجددة. بصراحة يعني المواهب الموجودة هنا مواهب جدا يعني ثمينة ومقدر عليها، أتمنى أنه تراعى بطريقة صحيحة وأنه تلاقي الأرض الخصبة اللي تنميها وتكبرها. متى اكتشفت الموهبة عندك؟ في البداية بدأت مع المدرسة واشتغلنا على بعض الروبوتات، بعد كده المدرسة دلتنا على نادي الإبداع العلمي. نادي الإبداع العلمي قام بالاختبارات وقيم الموجودين، حتى الحمد لله أنه تم اختيارنا ضمن فريق النادي. نحن بهالمرحلة فيك تقول انه هي نحن عم نشارك هلا بمسابقات، المسابقات هي شوي شوي بتبني مهاراتنا نحن للمستقبل، بصير خدم يعني كل واحد هلا بمهاراته هي بيخدم فيها وطنه، اذا كان من ناحية مثلا كمبيوتر، هندسة، فيزياء، كل هذه الاشياء هي يعني هي ده هدفها الكبير خدمة الوطن. هل لقيتم الدعم لمواهبكم؟ طبعا في البيت الأهل كلهم يدعمونا وما شاء الله الحمد لله ما قصروا معنا، وطبعا في النادي جدة الإبداع العلمي ما مرة مدينا كل شيء نحتاجه، ولكن يا ريت يكون في دعم أكثر من المجتمع. فلنأخذ بيدي أبنائنا معا نضع بصمتنا لغد واعد ومستقبل زاهر. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة طبعا زاروا الإخوة في نادي جدة العلمي، ولهم اهتمام بما يتعلق بتطوير المهارات. وأنا كما ذكرت كلامنا أيها الأحبة الكرام ليس عن تطوير فقط المهارات متعلقة بالإبداع في مجالات الاختراع والكيمياء والفيزياء، وإن كانت الأمة تحتاج إلى هذا بلا شك. أنا أحتاج إلى من يخترع لي الدواء، أحتاج إلى من يخترع لي الجهاز الذي أعمل عليه أو السيارة التي أتنقل عليها، بل أن نجعل هذه الأمور أيضا خدمة للدين بلا شك. والدين لا يستغنى عن هذه التقنية. نحن اليوم نستعمل تقنية من هذه التقنيات، الكاميرا التي أمامي والتلفزيون الذي أمامكم والقمر الفضائي الذي ينقل الذبذبات إلى غير ذلك، نحن نحتاج إلى هذا. لكنني أقول أيضا لا نربط الموهبة فقط باختراع. يعني لما ابني يحفظ القرآن نعتبرها موهبة، ابني لما يقوم يصلي الفجر في المسجد ولا يغيب عنها هذه موهبة أشجعها ونجاح وينبغي أن أشجع. لما أنا أستطيع أني أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لما أدعو إلى الله تعالى، لما أنصح الناس، لما أصلح بين المتخاصمين، هذه موهبة ينبغي أن أشجعها لأجل حفظ المجتمع أيضا. فكذلك نحن لما زرنا الإخوة، هو بلا شك أيضا هم لهم نشاط موفق بارك الله فيهم، لكن أيضا لا ننسى المواهب الأخرى التي ينبغي علينا أن نشجعها. معنا الأستاذ عماد مدير تنفيذ النادي جدة. السلام عليكم أستاذ عماد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، الله يحفظك وينفع بك ويجزيكم خير على عنايتكم بهؤلاء الشباب وقدراتهم. الله خير. الله يحفظك أستاذ عماد. رح نتكلم عن كيف الأمة تستفيد من الموهوبين، وأن يعني ربما أن الغرب استطاع أن يصنع منهم رجالا، أو بمعنى أصح أن يشجع مواهبهم وإن كانت ربما أحيانا صغيرة، لكن استطاع أن يكبرها بالتشجيع. كيف جهدكم أنتم في هذا يعني بإيجاز؟ الله يعطيكم العافية. حقيقة في البداية يعني إحنا الآن نعيش في مملكة الإنسانية، هذه المملكة حقيقة يعني بنعيش فيها عتاد مرحلة جديدة للعلم والمعرفة والتميز، كلنا بنسارع في خطى العالم الأول. نعم. نادي جدة الإبداع العلمي ما هو إلا نموذج لرعاية المواهب والمبدعة واحتضانهم وبالتالي تقديم البرامج لهم والمبادرة. حقيقة من ضمن التقرير اللي أنا شاهدته معكم كانت هناك كلمات جدا رائعة لكم، وهي عبارة عن الجراءة والمبادرة والمواصلة. نادي جدا العلمي نشأ بفكرة بسيطة من مجموعة من الشباب مشرفين نشاط العلمي بتعليم جدا، وبادروا ليكون هذا الصرح العلمي المتميز الذي يهدف فيه إلى رعاية أبنائنا المبدعين. حقيقة أنت كانت سؤالك بسيط جدا وهو إجابته تحتاج إلى حقيقة مجلدات. كيف نحن نرعى الطلاب المبدعين؟ هناك مجموعة من البرامج ترعى أبناء المبدعين. لو أنا تكلمت فقط عن نوعين أو ثلاثة من هذه البرامج تعطي إن شاء الله مثال حي لكيف يمكن رعاية هؤلاء الشباب. مثلا برنامج عندنا القائد العلمي، هذا البرنامج متخصص في تنمية الطموح وغرس مبادئ نموذجية وبرمجية للطلاب، مهارية وعلمية وثقافية وحوارية. يعني هي مجموعة من البرامج تتركز في 60% منها علمية، ولكن هناك أشياء أخرى مكملة لها. الهدف منها أنه إحنا نعيد أو نعين أو نكتشف قدرات معينة للطلاب بحيث يصبح قائد في مجال العلم التخصصي. أي نعم، الله يجزيك خير. لو تكلمنا عن برامج الطلاب الصغار كمان. طيب أستاذ عماد، تدلنا على موقعكم لأجل أن يعني وقت البرنامج مش يضيق معنا، وإلا كلامك مفيد بلا شك، لكن طيب. لعل من أراد الاستزادة يعود لنا. النادي يقع في جدة. لا، موقعكم الإلكتروني. الإلكتروني الآن في قيد التنفيذ. ولكن لو يعني نظرنا له بشكل عام هو www.jsic.org.sa، ولكن لا زال موقعه في طور التنفيذ. جميل، الله ينفع بك ويجزيك خير، وإن شاء الله لعل إن شاء الله إذا انتهى أن يحصل بإذن الله تعالى إعلان في حلقتنا في إحدى الحلقات ويستفيد منه الناس. بارك الله فيك أستاذ عماد، الله يحفظك ويجزيك خير. طبعا هو بلا شك حقيقة أن الإنسان ينذر نفسه لأجل نفع الناس وتنمية مهاراتهم أنه أمر حسن. ولدي عبد الله، يعني أنت ما شاء الله عليك، أنا اطلعت قبل قليل على قدراتك، ويعني دائما تنجح 99% وغيره. هل الاهتمام أهلك الديني صح التعبير بك، يعني أو دعني أسألك سؤال مباشر، كم تحفظ من القرآن؟ 7 أجزاء الحمد لله. ما شاء الله، تحفظ 7 أجزاء تقريبا ثلث القرآن تقريبا. هل تلاحظ عبد الله أن اهتمام الأهل بمثلا مروهم بالصلاة لسبع، اهتمامهم بالصلاة للطفل منذ أن يكون صغيرا، عدم إشغال الطفل بالأمور المحرمة، يعني لا يفتح له المجال تماما. والله أنا قاعد أسمع أغاني فلان وفلان وسيديات كلها أفلام وخربطة. هل تتوقع أن عناية الأهل دينيا بالولد تساعده على الابتكار والموهبة حتى في الأمور الدينية الدنيوية، كيمياء وفيزياء وغيره؟ أكيد، يعني في البداية الأهل لازم يوعوا الشاب أو الطفل في الأشياء الأساسية في الدين، بس بعد هذا الشيء الأساسي اللي بقوله أنه اتركوا لهم ذاتية شويتين، خلوا الشباب يتحركوا. الحمد لله يعني أهلي كانوا بيوصوني على أشياء معينة، بعد فترة صارت عندي ذاتية أنه أنا أعرف بناء عليه هذا الشيء ينفع لي وهذا الشيء ما ينفع لي. يعني أتذكر مواقف الآن في بالي لو كنت يعني زي ما تقول هي كانت مفسرة. طيب طرق نبغى منها موقفين بعد الفاصل. طيب زين، قد هيئك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. سنتكلم عن كيف نصنع الموهوب، وأيضا عندنا 10 بصمات في الموهوبين لعل الله أن ينفع بها، فلا تذهبوا عنا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، الدعاء الله سبحانه وتعالى أن كما دعا الأنبياء من قبل، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، كما هو دعاء عباد الله الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وكما دعا زكريا فقال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، دعاء الإنسان أيضا يصلح الله تعالى أولاده بلا شك هذا نافع. بناخذ منك موقفين بعد ما نستمع العيضة وبعدين نرجع لك. هاي شيخ عيضة، طبعا عيضة أيضا جزاه الله خير موهوب. أنا تعرفت على عيضة عبر اليوتيوب، كان له عدد من المقاطع ربما رأيتوها في الدعوة إلى الإسلام. بالمناسبة له موقع انتهى منه الأسبوع الماضي، أيضا هو موقع له مقطع نزله في اليوتيوب الأسبوع الماضي تقريبا، قبل أمس. قبل أمس ما شاء الله، عن المرأة في الإسلام. اللي يبغى يطلع بالعربي يكتب ماذا في اليوتيوب؟ العربي لسه ما حيل أقول لأنه لسه جديد. بالإنجليزي وومن. إيه. بس وومن. وومن. ها. علامة تعجب حاطة تمام. آها حلو. عن المرأة في الإسلام. المرأة كم في الإسلام. طول المقطع تقريبا؟ 6 دقائق ونص تقريبا. وجعلتها أيضا محاورة بينك وبين نفسك. مع نفسي. أي جزاك الله خير. هذا بلا شك إنه موهبة وإبداع. الله يحفظك. إن شاء الله. اتفضل سمعنا اللي. النقطة اللي هي بتكلم عنها إنه الموهوب ما بيلاقي دعم من الناس أو شيء، هذا يمكن شيء عادي. لكن الشيء الغريب إنه الموهوب لما يجلس مع ناس بيحطموه. للأسف أنه هذا قد بيكون من الأهل، من أصحاب مقربين. يعني مثلا لو يتكلم يقول أنا طموح أني أصير كذا، أو بالي أني أسوي شيء معين، يعني قد يتمسخروا عليه، يقول شيف هذا، يقول هذا خرف. أيوة يعني هذا للأسف ما بي، يعني بدل ما يشجعوه يحطموه زيادة. المهم ما إذا ما كان عنده ثقة بنفسه يعني قد تدفن موهبته. أحسن صدقت، هذا يذكرني بعبد الله بن عباس رضي الله عنه أول ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عباس كنت غلاما فقلت لغلام نحوي من الأنصار في نفس سني، قد فاتنا أن نسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لأننا كنا صغارا، يعني تعال نسمع الحديث اللي عند الصحابة عند أبي بكر وعمر نتتبع. فقال له ذلك الغلام أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان، اذهب تعلم صنعة حداد ولنجار، وذهب وتركه. فانصرف ابن عباس إلى طلب العلم وصار ابن عباس ابن عباس. فكان ذلك الغلام يمر عليه وهو ذهب إلى يعني مكان عمله، إما نجار أو حداد أو كذا، فيرى ابن عباس الناس حوله، هذا يسأل وهذا يستفتي وهذا يريد حل مشكلة وهذا يقول الخليفة يسألك، وابن عباس له شرفه. فكان يقول آه يا ابن عباس لقد كنت لما كنا غلمانا كنت أفقه مني، والله كنت أذكى مني وإحنا صغار. شوف كيف أنت عرفت تختار ولم تستجب إلى كبتي لك. كيف نستطيع أن نكتشف الموهوبين؟ دعني أكمل لكم نقطتين. من خلال الاختبارات، النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أبي بن كعب، أبي بن كعب موهوب في حفظ القرآن وتلاوته وإتقانه، قال يا أبي أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ يختبره. فقال الله ورسوله أعلم. قال أجبني، هو قالها أدبا في البداية الإجابة، قال أجبني، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني بيض الله وجهك ما شاء الله عليك، ليهنك العلم أبا المنذر. شوف تشجيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يوما وهو جالس مع أصحابه يختبرهم، قال أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها، في شجرة مثل المؤمن كلها نافعة، والمؤمن كله نافع، كلامه أسلوبه كلامه ماله، الشجرة كلها نافعة، من صفات الشجرة أن ورقها ما يحت ما يتساقط في الشتاء أو في الخريف. ها تعال يرتفت. ها يقول ابن عمر فكنت صغيرا فوقع في نفسي أنها النخلة، لأن النخلة في الخريف ما يتساقط ورقها. لكني استحيت أتكلم فيهم أبو بكر وعمر، يقول فلما لم يجب أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. يقول فلما خرجنا قلت لأبي يا أبي والله أنا كنت أعلم أنها النخلة لكني خجلت أجاوب، فقال لأبي والله لو كنت أجبت له أحب إلي من كذا وكذا. شوف اختباره لهم حتى يشجعهم. من اختبارات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كثيرة، طبعا منها اختبارات ذكاء مثل هذه، اختبار ذكاء لما قال شيء مثل المؤمن، ها ها هذا ذكاء. ومنها اختبارات تحصيل، مثل لما أبي بن كعب أنت حافظ القرآن؟ إيه نعم حافظ القرآن. طيب أخبرني أعظم آية في القرآن، هذا اختبار تحصيل، هل أنت متقن؟ هل أنت فاهم القرآن؟ فاهم التفسير؟ الأول اختبار ذكاء، والثاني اختبار تحصيل. كل هذا لأجل يكتشف الموهوبين. أحيانا يكتشف الموهوبين عن طريق الوحي، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. كيف عرف هذا؟ بالوحي من السماء، عرف أن الحسن بن علي سيكبر ويكون حكيما، عنده قدرة على الفصل الخصومات وكذا، وهو لا يزال صغيرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والحسن بن علي عمره 5 سنوات، ومع ذلك يقول هذا إذا كبر سيصلح الله تعالى به بين طائفتين. هذا من من من الوحي عرف أن هذا موهوب. كذلك أحيانا نكتشف الموهوب عن طريق الترشيح، مثل زيد بن ثابت. زيد بن ثابت اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم لغة اليهود، لغة اليهود السريانية سابقا، فجعله يتعلمها ويرجع. كيف اكتشفوه أصلا؟ جاء به قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل يا رسول الله هذا الغلام. فقال ما عندك؟ قال إنه يقرأ القرآن على صغر سنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ لي سورة قاف. فقرأها الغلام فأعجب به النبي صلى الله عليه وسلم خلاه عنده، ثم قال له يا زيد اذهب تعلم لي لغة اليهود، خذ لغة بعثها عند اليهود، خذ لغة وارجع. وذهب تعلم اللغة ورجع. هذا بالترشيح، كيف يتعلق، كيف يعني يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني يكتشف مثل هذه القدرات من خلاله. هذه القدرة من صفات الموهوب. نحن لما نعرفها، دقة في السؤال، دقة في الملاحظة، اختبارات معينة ويبرز هو من بينهم، الترشيح، يأتي أبوه يقول ابني هذا موفق، أو يأتي هو يقول طيب أنا أريد أني أعمل كذا وكذا، عنده جرأة ومبادرة، فلما برز نعلم أن هذا موهوب ينبغي أن يشجع وأن يكون له مقامة. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعاهم هؤلاء الموهوبين؟ كيف كان لما يرى واحد موهوب كان فعلا يرعاه ويعطيه يعني رعاية تامة؟ من أول ذلك أن كان يسمع الرأي الآخر منه، يسمع منه، ما كان يكبته مثل ما نبهت أبو محمد قبل شوي مالك شغل مالك شغل كذا، لا كان يشجعه، يقبل مشورته حتى وإن كان صغيرا. يعني الحباب بن المنذر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل في معركة بدر، فيأتي الحباب بن المنذر يقول يا رسول الله هذا الموطن أمرك الله تنزل فيه لتجعل البئر بيننا وبين الكفار، أم هو رأيك الخاص والحرب والمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا القائد ورجاء لا تتدخل، لا، قال لا والله هذا رأيي بس، يعني الحرب المكيدة. قال فبئس الموطن، اجعل الجيش يتقدم حتى يكون البئر خلفنا، ويكون الكفار لما يعطشوا ما يستطيعون أن يشربوا وإحنا نستطيع نشرب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنت طلعت هالفكرة، لا اكتشفتها أنا ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وأنت يعني ما شاء الله ما جاء الفكر الحلو إلا لك. قال فنعم الرأي، قبول المشورة يا أخي من الموهوب. هذا رجل عنده ذكاء وعنده قدرات، موهوب. قال قم يا صحابة قوموا وتقدموا. يقبل الرأي يا أخي حتى من أم سلمة، لما النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بعد الحديبية جاء مع الصحابة 1400 صحابي نريد أن نعتمر، قالت قريش ما في عمرة، يا جماعة يأتي الكفار ويعتمرون إلا نحن، ما في عمرة، ارجع ارجع وتعال السنة القادمة. كتب معهم الصلح، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه احلقوا رؤوسكم واذبحوا هديكم، خلاص ما في عمرة. فالناس كانوا يؤملون أن يعتمروا، فلما قال احلقوا كأنهم تقاعسوا ربما يغير رأيه، فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة قال رأته متغير الوجه، قالت ما بالك؟ شوف دقة ملاحظة، وجهك متغير، شكلك ضايق، صدرك ما بالك؟ قال آمرهم أن يحلقوا ولا يفعلوا. فقالت طيب اخرج أنت يا رسول الله واحلق، فإذا حلقت سيحلقوا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يأتيني الوحي من السماء وأنا نبي وعندي مستشارين كبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتأتي امرأة في الخيمة وبتحل مشكلة 1400 شخص مقاتل؟ لا ما قال ذلك، يقبل المشورة، والله فكرة حلوة. خرج عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق وحلقة، فحلق الناس بعده. شوف قبول المشورة، أنا حتى أتعامل مع الموهوب وأزيده أقبل مشورته. يعني أنا أتكلم الآن ولدي عبد الله ولا غيره مثلا من الشباب اللي عندهم قدرات مثلا، لو أنه كلما أراد أن يفعل شيئا قال له أبوه يا ولد لا تفعل كذا، قال طيب أنا إيش رأيك يا أبي سأخلط هذا بهذا، قال يا ولد لا تكسر علينا، طيب يا أبي أنا سأجرب، يا ولد ما هو بشغلك يا ولد، ولا لما أراد أن يعطي رأيا قال له ما هو بشغلك ما هو بشغلك ما لك دخل، هذا بلا شك يا جماعة أن يكبته. ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل مثل هذا الأسلوب، بل كان أحيانا يأمر بالأمر ويغيره. لما كانوا في إحدى المعارك فنية وهم راجعين من السفر، فنيت الأزواج ما عندهم طعام، فاستأذنوا قالوا يا رسول الله نذبح الرواحل، الإبل نفسها الذي نركبها بنذبحها وبناكلها بنموت جوع، قال افعلوا فذبحوا، ثم جاءوا يا رسول الله بنذبح زيادة، قال طيب اذبحوا، فقال عمر يا رسول الله، شوف جرأة الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فاتح لهم مجال للاقتراح، قال يا رسول الله، قال نعم، قال إنك إذا أمرت بنحر الرواحل لن نجد ما نركب، الرواحل احنا راكبين عليها وعليها متاعنا، البسط والفرش اللي ننام عليها والقرب اللي نحمل فيها الماء كلها حاملتها الإبل، بعدين من بيحملها؟ نحملها احنا على ظهورنا يا رسول الله، ولكن عندي رأي. قال ها ما عندك؟ شوف يا أخي قبول. لذلك عمر صار موهوب في الإسلام لأنه وجد معلما يقبل رأيه ويشجعه. قال مرهم يا رسول الله فليجمعوا كل ما عندهم من زاد، اللي عنده كسرة خبز، اللي عنده قليل من تمر، اللي عنده قليل من شعير، وافرش بساطا ويضعوها فوقه وادعوا الله أن يبارك فيه، ثم نقتسمه ونأكله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرأي يا صحابة، كل واحد يحضر ما عنده، وفعلوها وكفتهم. فأنا أقصد أن قبول المشورة أيضا منه وتشجيعه وعدم حسده في ذلك، يعني مع الأسف أحيانا يكون مدير وعنده موظف موهوب، فيأتي الموظف كل مرة هو يقترح عليه، والمدير لا يريد أن يقبل اقتراح الموظف خشية في المستقبل أن يكون هو المدير عليه أحيانا، أو أن يقول الموظفون والله المدير هذا ما عنده رأي، كل يوم يقبل آراء الناس الصغار. لا يا أخي، خذ الحق من أي من كان، خذه يا أخي. إذا كان سليمان قبل الحق من هدهد، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة، واتخذ قرار بناء على كلام الهدهد والرسالة التي حصلت. معنا أخونا محمد من الإمارات وقد أطلنا عليك. أخوي محمد تفضل. معنا محمد يا شباب ولا انتهى رصيده؟ طيب إذا رجع علينا. طيب من؟ أخوي عمر تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك أبو عبد الرحمن؟ طيب. يا مرحبا يا عمر، الله يحييك. عمر لعلك. الله يجزيك خير، حبك الله. عمر نحن نتكلم عن الموهوبين، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجعهم، لذلك الصحابة صنعوا مجدا للأمة. اليوم كيف نستطيع أن نشجعهم، أن نكتشفهم، كيف نجعل أنفسنا أيضا موهوبين، لعلك تفيدنا حول هذا. شيخ مصري الموهوبين ترى كل شخص فيه موهبة. صحيح. المشكلة إن مين اللي يشجع إنه يبرزها؟ من يبرزها؟ صدقت. صح، شجعت إنه لأن الشخص لما يكون عنده موهبة، لما يلاقي أحد يشجع إنه يبرزها تلاقي أوتوماتيكي هيصير موهوب. أحسن. لكن المشكلة إنه هنا الأيام هذه بدور على الموهوبين في الدراسة فقط أو في العلم، ما نشوف الموهوب مثلاً في الأشياء المهنية اليدوية. صدقت. يعني صحيح. لو مثلاً أنا عارف شخص موهوب خلينا نقول مثلاً في الرسم، ما تلاقي مثلا شخص قسم متخصص للموهوبين بالرسم هذول نجمعهم ونعلمهم في التخصص هذا في الشيء. أحسنت. هذا تصير ايش موهبه وعلم وثقافه تكون عنده في الشيء ذا. احسنت عمر، الله يجزيك خير وفائده جميله، الله يحفظك عمر. ونحن كنا قد تعرضنا نعم معنا محمد رجع. اخوي محمد السلام عليكم. الو عليكم السلام. طولنا عليك يا محمد وظهر رصيدك خلص. كيف حالك؟ الله يحفظك محمد. نحن نتكلم الله يحفظك ولدي. نحن محمد نتكلم عن الموهبه والموهوبين في الامه، كيف نستطيع ان نصنعهم وكيف نستطيع ان نشجعهم، لعلك تفيدنا بشيء يسير حول هذا. طبعا شيخ الموهوبين اذا يعني برزوا وصاروا مشهورين تكون بصمتهم قويه للاسلام. يعني صحيح صدقت، يعني عندهم يملكون ناس كثير من المعجبين اللي تأثرون فيهم ويقتدون فيهم. أحسنت، سواء كانوا موهوبين سواء في أمور شرعية أو في كرة أو في غيرها. أي الصوت راح من عندي يا شباب. طيب الله يجزيك خير محمد، والصوت انقطع بيننا وبينه. طيب أريد أن أسمع لك أبو محمد. أنا عندي لا يزال بعض النقاط منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم، لكن حتى ما يملون الناس من كلامي الكثير خلنا نحول عليك. طبعا أساعد الموهوبين في وضع خطة، أما خطة دراسية أو حلو جميل، أما خطة في انضمام لمراكز أندية الموهوبين زي أخونا عبد الله، يعني أكيد هو ممتاز في دراسته وما شاء الله عنده موهبة. أحسنت. أغلبهم بيكون عنده موهبة بيضيع الدراسة. أي صدقت. الموازنة بين هذا وهذا. فعلا. أحسنت الموازنة. أنت ذكرت إنه المحافظة على الصلاة أساسا، إذا ما في أي محافظة على الصلاة ما راح يقدر يحافظ على وقته. أحسنت. وأيضا ترى رفقاء السوء يضيعون الموهبة. يعني أنا أجزم عبد الله أو غيره من الشباب، لو أن أو مثل عيضة أو أنت، لو أنه يعني ترك لنفسه هواها مع أصحاب السوء، يعني لو ما أتى إلا أنهم يعطوني ربما سيديات ودي في دي فيها أفلام ربما خليعة يشغلونه بمسألة كثرة الروحات والجيات والتفحيط وغيره، وبالتالي يصبح بدل ما كان همه وموهبته موجهة إلى شيء معين نافع بدأت تنتقل إلى غيرها، وبدأت الحماس الذي عنده يفرغ في أمور غير مفيدة. لذلك أيضا صحبة السوء ينتبه منها الإنسان، وهذا من أسباب بروز بعض الصحابة وكونهم موهوبين ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام. لازموا موهوبا عظيما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما لازموه أصبحوا موهوبين، مثلا أبو بكر. أبو بكر دائما في الأحاديث تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر إلى آخره. أبو هريرة إيش اللي جعله بارز جدا؟ ملازمته لموهوب كبير النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال أبو هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني بدأ يحدث بأحاديث، فقال الصحابة كل هالأحاديث أنت حافظها؟ قال إن الناس يقولون عني إني أكثرت، وإني بدأ يبين السبب ليش أنا أحفظ أحاديث أكثر منكم، ليش أنا موهوب في الحديث. قال إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في مزارعهم وعن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم واستماع الأحاديث، وإخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا تجار، عن الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت رجلا فقيرا أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، إذا وجدت خبزة تشبعني جلست عنده، فأحفظ ما لا يحفظون وأحضر إذ يغيبون. لاحظ ملازمته لموهوب عظيم استطاع به أن يكون موهوبا. فكذلك أنت لما ترى واحد موهوب يعني زامله. أنا كنت في السابق في بداية الدعوة أحرص على أن أذهب أيام الجامعة، يعني أحرص على أن أذهب للمحاضرات التي يتميز الملقون فيها بالجودة الإلقاء وجذب الجمهور، وأجلس أنظر إليه كيف حرك يده، متى رفع صوته، متى خفض صوته، ما هي نظرات عينيه، حتى أقتبس منه بعض الأشياء. ولازم محاضراته، خطيب جمعة مميز كنت أذهب بالسيارة إليه في مكان بعيد وأحضر عنده وأرى كيف يتحرك كيف يلقي، لأجل أن أقتبس من هذا الموهوب بعض القدرات والمهارات. فكذلك أنت لما تلازم شخصا موهوبا بلا شك أنك تستفيد منه. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله نكمل ما بدأنا حول الموهوبين وكيف نتعامل معهم وكيف نصنع الموهوبين، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الموهوبين أنه كان يحفزهم. يعني مثلا حسان بن ثابت كان ينشد الأشعار في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أهجهم وروح القدس معك، وفي رواية اللهم أيده بروح القدس، يعني أيده بجبريل. شوف التشجيع اللي كان يشجعه. لما كان عبد الله بن عباس صغيرا وكان عمر يدخله مع الأشياخ بدر ويقول هذا عنده علم وهو صغير غلام، فكانوا يقولون عندنا غلمان مثله ليش ما ندخلهم معنا، فكان يقول هذا عنده من العلم ما ليس عند أولادكم، تشجيع. كذلك الهدية للموهوب لتشجيع، ما شاء الله عليك أنت اللي صنعت كذا والله تستاهل هدية، ما شاء الله عليك أنت اللي رسمت الرسمة علقوها في الصالة ولا علقوها في غرفة الطعام أو في كذا، لأجل تشجيع الموهوب على ذلك. كذلك تكليف الموهوب بمهام، ما دام انه موهوب عنده اشياء قل خلاص ما شاء الله عليك، اذا انت يا ولدي اليوم اللي تفعل كذا، او انت يا بنتي التي تفعلين كذا، او اذا انت اليوم عندنا عشاء ترى اللي مسؤول عن فلان، ولدك هو اللي يتفق مثلا يجيب المطعم ولا يجيب الاغراض للاهل، وبعدين اثناء الطعام تقول ترى ما شاء الله اللي قام بالوليمه كلها ولدي فلان، حتى لو كان صغيرا خله يا اخي يشعر يقول ما شاء الله بيض الله وجهك والله رجال ابن زوجه، يعطونك كلمتين يشجعونه عليها، هذا ايضا من تشجيع الموهوب. كيف أكون موهوبا؟ أول شيء ملازمة الموهوبين، انتبه لا تلازم المفرطين والبطالين وتضيع وقتك، لازم الموهوبين واحد ناجح يكون صديقا له ملازما له. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. أبو هريرة، عبد الله بن مسعود وغيرهم كلهم لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وصار لهم شأن. الدعاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين، الدعاء له. جرير بن عبد الله البجلي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليهدم صنما، يهدم ذي الخلصة، قال يا رسول الله إني لا أثبت على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ثبته على الخير، اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قالوا فكان من أعظم الفرسان، لأن ترى ركوب الخيل موهبة، قال اللهم ثبته فثبت. الدعاء كذلك. الهمة العالية، همة عالية. مصعب بن عمير صار من أبرز الصحابة في أوائل الإسلام، فلما احتاج الناس في المدينة إلى داعية اختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا، قال اذهب يا مصعب أنت الداعية. شوف مع أنه كان في أوائل الإسلام ومع ذلك اختار. عبد الله بن عباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم همة عالية، تعال نطلب العلم، قال لا أنا سأكون حدادا نجارا، ذهب ابن عباس وطلب العلم حتى أصبح بارزا في مثل ذلك. هذه كلها مما يجعله موهوبا. كذلك عناية الأسرة بالموهوب. عبد الله بن عمر لما وجد عناية أسرية من أبيه، يكفيك أن أبا عمر يقول له يا ليتك جاوبت يا ولدي عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان تصير يعني لك شأنك. كذلك البيئة. الرجل الذي قتل 99 نفسا لما ذهب إلى عابد وقال له أنا قتلت 99 نفس لي توبة، قال مالك توبة، قام وقتله كمل 100. فدل على رجل عالم فقال أنا قتلت 100 نفس لي توبة، قال نعم لكن أنت ساكن في مكان معاصي، ما دام قتلت 100 نفس ما أحد منعك معناه كل البلد قتل في قتل، اذهب إلى البيئة الفلانية، البلد الفلاني فيه ناس يعبدون الله، عبد الله معهم، غير البيئة. أنا ولدي لما يصير سيء أغير البيئة، أخلي أصحابه شاطرين وجيدين، أخلي يشترك في نادي موفق وفي ناس جيدين، أخلي يعني أغير البيئة التي عنده حتى أنا أغير بيئتي. يا أخي أنا أريد أن أكون موهوبا أغير بيئتي أنا أيضا حتى يا أخي يكون عندي قدرات وعندي يعني أشياء يمكن أن أمارسها حتى يستفيد مني الناس. كذلك أحيانا البيئة لا تعتمد فقط على الأمور الاجتماعية، أغير البيئة الدراسية، أنقل من المدرسة إلى مدرسة ثانية، خله يخالط ناس ناجحين ومتميزين، بيئة اقتصادية، بيئة ثقافية. كذلك قلة المغريات الدنيوية. ألا تلاحظون أن أكثر الموهوبين والناجحين لم ينشأوا تجارا منعمين منذ الصغر؟ هل لاحظتم ذلك ولا لا؟ اسأل أي واحد موهوب الآن وعنده قدرات وعنده كذا، لن يقول لك والله أنا منذ أن كنت صغيرا كانت بين يدي كل الألعاب، كل الحلويات، يعني السيارة تحت يدي، السائق يذهب بحيث شئت، كنا نسافر وأنا صغير إلى كل البلدان. صح ممكن يبرزون، لكن سبحان الله تجد أن الفرق من الحياة، ولا أقول الفقر بل قلة المغريات الدنيوية تخرج لك رجالا. ترى يا جماعة دائما الترفيه الزائد، عمر يا أخي يقول خشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، خشوشنوا خليك خشن، لا تكن لينا سهلا دائما يعني كل شيء بين يديك وتفعل ما تشاء. لا، يطالب أن يكون الإنسان عنده شيء من الخشونة في عمله ومثل هذه القدرات. طيب أنا بين يدي طبعا كيف نكتشف الموهوب، هذا ضاق عنه الوقت عندي. طيب عندي 10 بصمات نستطيع أن نفعلها مع الموهوبين، لكن نخرج إلى مشاركاتكم ثم نعود ونعطيكم 10 بصمات على عجل، فابقوا معنا. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أنا أنشر أذكار بعد الصلاة باللغة العربية وأيضا أذكار باللغة البنغالية. نبدأ الحين. هذه طبع الأذكار يتم طباعتها، تم توزيعها على صفحة، والآية تم طباعتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حابب أعرضكم سنة مفقودة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان وأصحابه صلى الله عليه وسلم لما يطلعوا المكان يكبرون تصعودا، وإذا نزلوا يسبحوا. فهذه السنة مفقودة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أشبه بتمانة دحين بالسلم والدرج، بالسلم والمصعد. فإنه لما تسويها حتكسب شيء، سنة أجر اقتدائك بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني شيء تكسب أجر ذكرك لله عز وجل. وهذا نزل الورقة اللي علقتها. للتواصل مع البرنامج ارسال المشاركات على موقع القناة www.ikra-tv.net او على ايميل البرنامج basmatak@ikra-tv.net او الموقع الالكتروني www.arifi.com او على صفحة الفيسبوك الخاصة باسم البرنامج. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام اي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير وانما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. سيتم الإعلان عن اسم المشارك الفائز وجائزته في ختام كل حلقة. ننتظر مشاركاتكم. كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. السلام عليكم. أشكر حقيقة الإخوة اللي أرسلوا المشاركات، عسى الله لا يحرمهم الأجر، وإن شاء الله تعالى نرسل إليهم هداياهم. وبالمناسبة بقية المشاركات التي تصلنا توجد في منتدى ضع بصمتك الذي في موقعي أريفي A-R-E-F-E، أو لو واحد دخل إلى جوجل كتب موقع رسمي لمحمد الأريفي يجده إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. سأذكر يا شباب 10 بصمات. أنا أدري أنكم عندكم كلام بس اسمحوا لي عاد. سأذكر 10 بصمات نستطيع بإذن الله تعالى أن نجعلها مع الموهوبين. أول شيء نشر ثقافة الموهبة، أني أبدأ أقول يا أخي ولدك هذا الظاهر أنه موهوب، ما شاء الله هذا حافظ القرآن والله موهوب. هذا أنشر ثقافة في ناس موهوبين حتى يطورها الآخرون. كذلك محاولة اكتشاف الموهوبين، يعني أنا عندي طلاب ما شاء الله واحد دائما جيد، أحاول أن أعطيه شيء من الاهتمام ولأجل أن أبرزه أكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، قال لما رآه غلاما يرعى الغنم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقنا من هذا من اللبن، قال أنا مؤتمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طيب أعطني أي غنمة ليس لها يعني ما فيها لبن لم ينزو عليها الفحل، فأحضر له عنز، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها وحلب، فقال عبد الله بن مسعود وهو صغير قال علمني مما قلت، قال إنك غلام معلم، أنت وجهك وطريقتك وأمانتك دل إنك معلم إنك تصير عالم، فعلا صار عالم. كذلك دعم القائمين على رعاية الموهوبين، عندنا حلقة تحفيظ في المسجد، عندنا حلقة في المدرسة، عندنا مؤسسة تعليمية، عندنا أي مجال حاسب آلي إلى آخره، دعمهم. أقول تعال يا أكاديمية لتعليم اللغة الإنجليزية ولا لتعليم الحاسب الآلي، أنا سأدخل فلان هذا فقير لكن سأدخله وسأدفع قيمة دراسته، هذا محاولة أيضا دعمهم. كذلك جوائز ومكافآت، أقول اللي يخترع لي كذا، اللي يحفظ كذا يا أولادي، اللي يخلص صورة كذا، اللي يفعل كذا، هذا له جائزة. كذلك إقامة المسابقات، اللي يقرأ هذا الكتاب وأختبر فيه أعطيه كذا من الجوائز، هذا بلا شك أنه يصنع لك موهوبين. كذلك إقامة برامج للموهوبين، عندنا في الصيف مثلا أنا عندي قدرة على تعليم اللغة الإنجليزية، عندي قدرة على تحفيظ القرآن، عندي قدرة على شرح العقيدة، أقيم برامج يا أخي في المسجد، أقيم برامج في أتفق مع بعض المدارس لنستعمل بعض الفصول في فترة الصيف. كذلك عدم احتقار القدرات، عدم احتقار القدرات، ما أقول يقول أنا يا بابا شوف رسمتي، إيه أنت تهتم بدراسة وترك عنك الرسم بس وشققها مثلا، أو قال شوف أنا أقدر الكمبيوتر هذا أصلحك، يا ولدي ليتك فالح في دراستك اترك عنك الكمبيوتر، لا تحتقر. كذلك تنويع مجالات الموهبة، موهبة في حفظ القرآن، موهبة في كيمياء، في فيزياء، في أحياء، في كمبيوتر إلى آخره. عدم اليأس، حتى لو ولدي نجح في رسب في هذا لا أقف عند الباب المغلق بل أذهب إلى باب مفتوح. العاشر الدعاء، أن أدعو الله تعالى كما قال زكريا واجعله ربي رضيا، وكما قال المؤمنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هذه باختصار حقيقة بصمات بإذن الله تعالى لو استثمرناها سننجح. طيب أستمع إليكم بقي دقيقتين ونصف بالضبط أو أقول ما عندي. طيب تبرعتم بها جزاكم الله خير. أنا أقول يا جماعة نحن أمة واعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة، الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. يحاول الغرب أحيانا أن يبين لنا أو أن يظهر العربي إنسان غبي، إنسان متسخ الثياب، إنسان حتى من خلال الدعايات التي عندهم أحيانا النكت ينكتون، يقول واحد مرة أمريكي أعطى واحد عربي صابونة بمناسبة زواجه عشان ينظف نفسه فأكل نصفها وأعطى زوجته النصف الثاني تأكله، ها يظنها جبن. طيب هذا التحقير لنا وأننا لا يمكن أن نخترع ولا يمكن أن ننجح ولا يمكن أن كذا، ينبغي ألا يوقع في أنفسنا شعورا بالذل والانكسار وأننا لا يمكن أن ننجح. لا، الخير في وفي أمتي إلى قيام الساعة. والله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة في اختراعكم، خير أمة في أخلاقكم، خير أمة في دينكم، خير أمة في كل شيء، كنتم خير أمة أخرجت للناس. والكثير يتنبأ اليوم بموت الغرب خلال ما ينتشر عندهم اليوم من فساد أخلاقي وفساد مالي وغير ذلك، وما الآن الفساد المالي وإقفال كثير من البنوك إلا يعني ربما إشارة إلى مثل هذا. لا ينبغي أن ننكسر نحن، وأن المدرس ييأس من طلابه، وأن المدير ييأس من مدرسيه ومن قدراتهم، أو الدكتور في الجامعة، بل يبقى الأمة فيها نجاح لعل الله تعالى أن ينفع به. الوقت معنا انتهى. أنا أشكر حقيقة يعني من استعنت بكتابه في تحضير هذه الحلقة، الأخ عبد الله يعقوب محمد تركستاني جزاه الله خير. أنا وجدت له رسالة ماجستير بعنوان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الموهوبين، فاستفدت منها حقيقة في ما أدري الرسالة يبدو لم تطبع بعد، هي لم تطبع الرسالة يعني إلى الآن، لكن يعني لعل الله تعالى أن ييسر، هي في جامعة أم القرى رسالة ماجستير، لعل الله ييسر إن شاء الله أن يطبعها في كتاب، وهي موفق يعني جزاه الله خير في جمعها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا بإذن الله تعالى من الموهوبين وممن يستثمرون قدراتهم بإذن الله تعالى في بصمة في هذا الدين، وممن يرفعهم الله تعالى ما أتاهم من قدرات. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام أشكر لكم تواصلكم، جزاكم الله خير، وأشكر لكم حرصكم، وأؤكد بإذن الله تعالى أن جميع من يشاهدنا إن شاء الله هم من الموهوبين، ولو لم تكونوا موهوبين وحريصين ربما لذهبتم يعني تنظرون إلى أمور لا تخلو من حرج شرعي، لكن كونكم تتابعون البرامج الشرعية والدينية والتطويرية أيضا بلا شك أنه بإذن الله يدل على موهبة عندكم وعلى حبكم للدين. أسأل الله تعالى لا يحرمنا جميعا عظيم الأجر، بانتظار مشاركاتكم جزاكم الله خير التي هي وقودنا الذي يعني يسير حلقاتنا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.